فلذلك فادع فلذلك فادع واستقم كما فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت صلى الله عليه وسلم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله يجمع الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليك المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يا شيخ محمد يقول أهلكت مالا لبزا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك ما العقب. فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فك رقبة أو أطعم في يوم من ذي مسغبة يتيما فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما.

أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ما قسوا الله وسقياها صدق الله.